الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا عند قول المؤلف جواز الاقتصار على الفاتحة. نواصل درسنا في كتاب سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. حديث خباب بن الأرت. مسألة الجهر والإسرار، أجمع العلماء على أن الأصل في الصلاة النهارية الإسرار، وفي الصلاة الليلية الجهر، هذا هو الأصل. وأجمعوا أيضا على أن صلاة المغرب في الركعتين الأوليين والعشاء في الركعتين الأوليين والفجر في ركعتيها تجهر فيها القراءة، وما عداها من الصلوات الأخرى والركعات تسر فيها الصلاة، تسر فيها الصلاة. فمن خالف في ذلك فقد خالف السنة وصلاته صحيحة. من خالف في هذا فخالف السنة، لكن صلاته صحيحة، لا تصل إلى حد البطلان، لا تصل إلى حد البطلان. رجل أسر في صلاة المغرب، صلاته صحيحة لكن خلاف السنة، جهر في صلاة الظهر أو العصر، صلاته صحيحة لكن خلاف السنة. إن فعلها ناسيا لا سجود عليه، أي لا سجود سهو. إذا فعلها ناسيا لا سجود سهو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية والآيتين في صلاة سرية، في صلاة سرية، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد للسهو، أنه سجد للسهو. وأما النوافل فالأصل في الصلاة النهارية الإسرار، والليلية الجهر، وإن خالف في هذا لا حرج، وإن خالف في هذا لا حرج. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيجهر في الصلاة الليلية، وثبت أيضا عنه أنه كان يسر في الصلاة الليلية. هذه في صلاة النافلة، النوافل، السنن. أما المفروضات ما ذكرنا لكم، أما المفروضات ما ذكرناه لكم، بل كان بعضهم يرى في الصلاة المفروضة وجوب الإسرار فيما أسر، ووجوب الجهر فيما جهر به. واضح. وهذا القول نقل عن ابن أبي مريم، وأيضا قول للمالكية، قول للمالكية. قال: وكان يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. حديث خباب بن الأرت، يعني كانوا يعرفون أن النبي يقرأ باضطراب اللحية، اضطراب اللحية، وهذا دليل على أنه كان يحرك شفتيه، لا كما يفعل بعض الناس يصلي دون أن يحرك شفتيه. ومن صلى ولم يحرك شفتيه صلاته باطلة. أو بعضهم يعني ماذا، إذا قربت إليه تعرف أنه يحرك شفتيه، وإلا عن بعد تراه كأنه صامت، كأنه صامت لا يتحرك شيء منه. قال: وبإسماعه إياهم الآية أحيانا. حديث أبي قتادة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية في صلاة سرية، كان يسمعهم الآية في صلاة سرية، فلا حرج من هذا. قال: وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف. هذا باتفاق العلماء على أن هذه الصلوات التي ذكرناها يجهر فيها بالقراءة، يجر فيها بالقراءة، واختلفوا في كسوف القمر، والصحيح أنها أيضا تجهر في كسوف القمر أيضا، والصحيح أنها تجهر. قال: وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة والعيدين، هذا حديث عبد الله بن زيد، والاستسقاء حديث عبد الله بن زيد، والكسوف حديث عائشة، وأيضا جاء عن غير عائشة أنه كان يجهر في هذه الصلوات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجهر والإسرار في القراءة في صلاة الليل، وهو مذهب أكثر العلماء أن الذي يريد أن يصلي في الليل يجوز له الأمران، أن يجهر وأن يسر، يجوز له أن يجهر ويجوز له أن يسر. قال: وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر، حديث عائشة، وقد جاء بلفظ ربما أسر وربما جهر، أخرجه مسلم. قال: وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة. نعم، وهذا حديث ابن عباس، إلا أن فيه ضعف ويشهد له الذي بعده. قال: وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمعه من كان على عريشه، حديث أم هانة قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي، أي خارج الحجرة، خارج الحجرة. قيل هو الذي نسميه نحن الحوش، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، وأيضا يقال للحوش الذي نحن نسميه ثناء، ثناء الدار، ثناء المسجد، أي الحوش هذا الذي يحاط بالبناء. قال: وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. فقال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان النائم وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا، حديث أبي قتادة. يعني ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر؟ قال: لماذا تخفض صوتك؟ قال: أخفض صوتي لأن الله عز وجل قد سمع صوتي. فقال: قد أسمعت من ناجي، أي الله، ما يحتاج أنني أرفع صوتي. وقال لعمر: لماذا ترفع صوتك؟ قال: أرفع صوتي حتى أوقظ النائم وأطرد الشيطان، وأطرد مال الشيطان، لأنه قد يعتري نعاس، قد يعتري نعاس أو غفلة أو ما شابه ذلك، فإذا قرأ فجهر طرد عنه هذه الأشياء. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اخفض شيئا قليلا، وقال لأبي بكر: ارفع شيئا قليلا. لأن القراءة في الجهرية أو الجهر بالقراءة يجعل الإنسان يتدبر، يجعل الإنسان يتدبر. أما إذا أسر فقد يعتريه أو يدخله نوم نعاس، نعم، فقد يصيبه مثل هذا. قال: وكان يقول: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، حديث عقبة بن عامر، وهذا عام، سواء كان يقرأ القرآن خارج الصلاة أو داخل الصلاة، الذي يقرأ القرآن مسرا كالذي يتصدق سرا، والذي يقرأه وهو جاهر فكالذي يتصدق جهارا، كالذي يتصدق جهارا. نعم، فيجوز له أن يرفع صوته، يجهر، يجوز له أن يخفض من صوته، وهذا في صلاة الليل. قال ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. الآن بدأ يذكر النماذج الذي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات. قال وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من السور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها. وهكذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس، وهذا مذهب الجمهور أن صلاة الفجر هي الأولى، وخالف في ذلك بعضهم فقال الصلاة الأولى هي الظهر كما جاء في حديث جابر قال حينما تصلون الأولى، حينما تصلون الأولى حينما تضحد الشمس، ضحدت الشمس أي زالت. وقال العلماء في توجيه حديث جابر أي الأولى من النهار، أي الأولى من النهار، أي أنها بعد بزوق الشمس أول صلاة تصليها الظهر فسميت بهذا. وإلا الجمهور على أن صلاة الفجر هي الأولى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فكيف ستكون وسطى إلا إذا كانت الفجر أولى، إلا إذا كانت الفجر أولى. وأما أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الظهر أيضا استدلوا بحديث الذي أخرجه النسائي حديث إمامة جبريل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به أول صلاة الظهر حينما زالت الشمس، حينما زالت الشمس. والصحيح والله تعالى أعلم هو أن الفجر هي الأولى. قال صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل، سميت المفصل لكثرة فواصلها. طيب من أين تبتدأ طوال المفصل؟ اختلف العلماء أين تبتدأ طوال المفصل. الصحيح أنها تبتدأ من قاف، طوال المفصل تبتدأ من قاف، فتبدأ سورة قاف والذي يليها تعتبر من طوال المفصل، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم. قال فكان أحيانا يقرأ بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين، يعني كان يقرأ بسورة الواقعة ونحوها في الركعتين يقسمها، ويجوز له أيضا أن يقرأها كاملا لأن صلاة الفجر مشهود وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا سمي قرآن لطول القيام، لطول القيام. طيب كان يقرأ بطوال المفصل، المفصل أو المفصل نعم حديث أبي هريرة المفصل نعم، ونحوها من السور في الركعتين حديث جابر بن سمرة قال وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع حديث أم سلمة. قال وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى حديث أم هشام بنت الحارث قالت حفظت سورة قاف مما كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح وفي خطبة الجمعة، وفي خطبة الجمعة، وفي رواية مما كان يكثر فيها من صلاة الصبح، يعني يصلي في صلاة الصبح. وجاء أيضا من حديث قطبة ابن مالك وأيضا من حديث جابر ابن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها في الفجر قاف والقرآن المجيد. قال وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كالشمس، كإذا الشمس كورت حديث عمرو بن حريث، حديث عمرو ابن حريث. طيب قصار المفصل اختلف العلماء في أي موضع هي، والصحيح أنها من الضحى إلى الناس، هذا تسمى قصار المفصل. قال وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. هذا حديث رجل من جهينة مبهم، رجل من جهينة يعني صحابي، وإبهام الصحابي لا يضر، إبهام الصحابي لا يضر. أي قرأ الزلزلة إذا زلزلت الأرض في الركعتين، الركعة الأولى ثم كررها في الركعة الثانية، ثم كررها في الركعة الثانية. وفيه جواز أيضا تكرار السورة في الركعات، وفيه دليل على جواز تكرار السورة في الركعات. وفعله هذا يدل على الجواز، وهو من باب التشريع. أما بعضهم يقول لعلها حادثة، الأصل أنها من باب التشريع، أما من قال أنها حادثة أو كذا فهذا يحتاج إلى دليل. قال: وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، حديث عقبة بن عامر. نعم، صلاة السفر الأفضل فيها التخفيف لمعاناة السفر، أنت تجد شيئا من التعب وعثاء السفر، فمن السنة أنك تقصر الصلاة، من السنة أنك تقصر الصلاة. وأيضا لكل عارض، لكل عارض أيضا يجوز لك أن تقصر الصلاة، يجوز لك أن تقصر الصلاة إذا وجد العارض. يعني ليس معناه ضروري تقرأ الورد، يجب عليك أن تقرأ وردا، لا. فإذا رأيت المصلحة في ذلك خفف الصلاة، خفف قراءتها، ليس سجودا وركوعا كما يظن بعض الناس، لا، خفف قراءتها. التخفيف يكون في القراءة وليس في الركوع والسجود. بعض الناس ما يريدك تسجد طويلا ولا تركع طويلا، لا، قصر، يقول لك قصر، هذا ليس بصواب. التقصير في القراءة، التقصير في القراءة. مثال: انطفأت الكهرباء والجو حار، لا تطول، اقرأ لهم سورة قصيرة، اقرأ لهم سورة قصيرة ثم اركع واسجد كما كنت تفعل. ليس معناه أنك في سجودك وركوعك أيضا تقصر، هذا ليس بصواب. إنما التقصير بالقراءة، عار، حر، خوف أو ما شابه ذلك، تقرأ لهم بسورة قصيرة. نعم. قال: وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: اقرأ في صلاتك المعوذتين فما تعود متعوذ بمثلهما. والمعوذتان هما قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. قال: وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر، حديث أبي برزة الأسلمي، يعني يقرأ نحو 60 آية. قال بعض رواته: لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما، يعني لا أدري هل قرأهما أي 60 الآية في ركعتين أم في ركعة واحدة، شك الراوي. قال: وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين. طيب، كان يقرأ بسورة الروم من حديث الأغر المزني، وفي سنده شبيب ابن نعيم أبو روح مجهول، وقد ضعف هذا الحديث أيضا الشيخ الألباني في تمام المنة صفحة 80 و100. قال: وأحيانا بسورة ياسين، حديث جابر بن سمرة، ومر صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، هذا من باب الحكاية، وإلا هي المؤمنون، سورة المؤمنون من باب الحكاية، حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة، أخذته سعلة فركع. انظر، عارض جاءه، عارض كان يريد يطول، عارض جاءه فقصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع صراخ الصبي فيقصر، عارض قصر من القراءة، يقصر من القراءة. هذا حديث عبد الله بن السائب. قال: وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات، أي يقرأ لهم بالصافات، وهذا حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أنس. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام تنزيل السجدة، أي يقرأ لهم بسورة السجدة في يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية بهل أتى على الإنسان. هذا حديث أبي هريرة. طيب، قوله وكان يصلي يوم الجمعة ألف لام، جمهور العلماء على أنه يجب أو يستحب المواظبة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك؟ قالوا قول النبي أو فعله يدل على ذلك، وهو كان، قالوا كان تفيد الاستمرار. ما الذي يصرفها عن الاستمرار؟ إذا جاء دليل صرفها عن الاستمرار. الأصل بقاؤها، أي أنه كان يقرأ في الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، فيبقى على الأصل إلا إذا كان هناك عارض أو غير ذلك. وهذا قول أكثر العلماء. القول الثاني قالوا لا بأس مرة كذا ومرة كذا يقرأ سورة كذا، أو مرة يقصر، أو ما الدليل على ذلك؟ قالوا أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الفجر بسور غير هذه السورة. الخلاف بين الجمهور والقول الثاني هو الخلاف في صلاة الجمعة وليس الخلاف في صلاة الفجر. نعم صلاة الفجر ينوع القراءات فيها، فالذي يظهر والله أعلم أن الأفضل المواظبة، أن الأفضل المواظبة على قراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. قال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية حديث أبي قتادة، وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن الأفضل أن يقصر في الأولى ويطول في الأولى ويقصر في الثانية. ما هو الذي يقصر؟ القراءة. بعضهم فهم أن التقصير حتى في الركعة، هذا ليس بصواب. يقصر أي قراءة، يقصر أي قراءة. فإذا قرأ 30 آية في الركعة الأولى فيستحب له في الركعة الثانية نصفها قراءة، وليس معنى التقصير أنك تقصر أيضا حتى في السجود والركوع، لا، إنما التقصير في القراءة. قال طيب القراءة في سنة الفجر، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك.